السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل درسنا في هذه الليلة في كتاب الزكاة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى باب زكاة بهيمة الأنعام، وابتدأنا بزكاة الإبل، وذكرنا بداية النصاب فيها أنه يبدأ من 5 من الإبل، فإذا بلغت الإبل 5 وجب فيها شات، وإذا بلغت 10 وجب فيها شاتان، وإذا بلغت 15 ففيها 3 شيات، وإذا بلغت 20 ففيها 4 شيات، ثم ففيها 4 شيات، فإذا بلغت 25 انتقل الواجب إلى جنس الإبل نفسها، يتوقف الظأن وتبدأ بإخراج الزكاة من جنس الإبل. ففي 25 جزاك الله خير، خلاص خلاص، ففي 25 بنت مخاض، وذكرنا أن بنت مخاض هي التي تكون أمها في الغالب ماخضا، يعني لها سنة، يعني حاملا، تكون أمها حاملا وهي ما لها سنة. ثم بعد 25 إلى 36 هذا يسمى وقص، من 25 إلى 36 ليس فيه شيء، 26 فيها بنت مخاض، 27 فيها بنت مخاض، 28 فيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ 35 أيضا فيها بنت مخاض، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وسميت بنت لبون لأن أمها في الغالب تكون ذات لبن، ذات لبن يعني قد ولدت وصارت ذات لبن وهي ما لها سنتان، ما لها سنتان، ففي 36 بنت مخاض. ثم يأتي بعد ذلك النصاب الثاني اللي هو 46، وما بين 36 وست وخمس واربع وست وثلاثي وست واربعين 10 هذه أيضا وقص، ليس فيه شيء، إنما فيه ما يجب في 36، ففي 40 بنت لبون، وفي 41 بنت لبون، وفي 42 بنت لبون، وفي 45 بنت لبون، فإذا صارت 46 صار فيها حقة. الحقة هي ما استحقت الركوب، وأيضا استحقت أنه يركبها، يعني صارت قادرة أو يحق للفحل أن يطرقها، للفحل أن يطرقها، وهي ما تم لها 3 سنين، ما تم لها 3 سنين. ثم يأتي النصاب الثاني الثالث وهو 61، 61 من 46 إلى 61 هذا أيضا يسميه العلماء وقص، لا تجب فيه زكاة زائدة عن ما في 46، ففي 47 حقة، وفي 48 حقة، وفي 50 حقة، وفي 53 حقة، وفي 55 حقة، إلى أن نبلغ 60 حقة. ثم إذا بلغت الإبل 61 قالوا فيها جذعة، ففيها جذعة وهي ما تم لها 4 سنين، وهي ما تم لها ما كان لها 4 سنين، وبهذا الجذعة تنتهي أسنان الإبل التي تخرج منها الزكاة، التي تخرج منها الزكاة، فلا تخرج إلا من هذه الأسنان اللي هي بنت مخاض سنة، بنت لبون سنتين، حقة 3 سنوات، جذعة 4 سنوات، واللي بعد 4 سنوات يسمى ثني. وذكرنا أن الثني هذا يجزئ في الهدي والأضحية، في الهدي والأضحية ولا يجزئ في الزكاة، يجزئ في الهدي والأضحية فما فوق في الهدي والأضحية ولا يجزئ في الزكاة، بخلاف الزكاة فإنه يجزئ بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، مع أنها لا تجزئ في الهدي والأضحية. فلا يجوز أن نذبح في الهدي والأضحية في الهدي في الحج تطوعا أو واجبا لتمتع أو قران، لا يجوز أن نذبح بنت مخاض الصغيرة اللي عمرها سنة، ولا بنت لبون التي لها سنتان، ولا نذبح حقة أيضا التي لها 3 سنوات، ولا نذبح جذعة التي لها 4 سنوات، بل نذبح في الهدي والأضحية ما فوق الجذعة وهي الثني. فإذا بلغت الإبل 76، من 61 إلى 76، ففيها بنتا لبون، ثنتين بنات لبون، وما بينهما بين 61 إلى 76 هذا وقص لا تجب فيه الزكاة أكثر من جذعة. ففي 63 جذعة، 65 جذعة، 70 جذعة، 72 جذعة، إلى 75 جذعة، 76 يصير فيها بنتا لبون. ثم من 76 إلى 91، من 76 إلى 15، لاحظ 15 هذا وقص لا تجب فيه الزكاة، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، يعني أنثيان لكل واحدة منها 3 سنوات، عمرها 3 سنوات، وهي ما استحقت أن يطرقها الفحل. فعندنا إذن من 76 77 حقتان، 78 حقتان، 80 حقتان، 85 حقتان، 90 حقتان، ثم 76 بنت لبون، 77 بنت لبون، 80 بنت لبون، 80 بنت لبون، 85 بنت لبون، 90 بنت لبون، 91 حقتان. بعد 91، من 91 حقتان إلى 120 إلى 120 ففيها حقتان، يعني 100 فيها حقتان، 110 فيها حقتان، 115 فيها حقتان، 120 فيها حقتان. فإذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون، 3 بنات لبون. وهنا يقول العلماء إنها تستقر الفريضة بعد 130، فنخرج في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فمثلا في 160 كم، يعني إذا قسمنا 40 40 يجي فيها 4 بنات لبون، يجي فيها 4 بنات لبون. إذا كانت 200 يخير المزكي بأنه يدفع 5 بنات لبون أو 4 حقق أو 4 حقق، هكذا تبتل. يعني لو 1000 يحسبها كم فيها من بنت لبون وكم فيها من حقة، سواء أخرج حقاق، المهم تكون يعني 50 50 50 وتكون حقاق، أو يكون 40 40 40 بنات لبون، أو تكون يعني ممكن أنه يكون فيها بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة، هذه مثلا 130 فيها بنتين لبون وحقة. ليش؟ لماذا 130 فيها بنت لبون وحقة؟ لأن 40 و40 80 بنتين لبون، يبقى معنا للمئة وثلاثين 50 صير بنت لبون وحقة، وهكذا. و140 فيها كم؟ حقتان وبنت لبون واحدة، 140 50 و50 هذه 100 حقتان و40 بنت لبون، وهكذا تحسب. 160 فيها 4 بنات لبون، 170 وبهذا الشكل، إما أن تكون حقاق وبنت لبون، أو تكون بنات لبون لوحدها، أو تكون حقاق لوحدها، حتى 1000 2000 3000 رأس نقسمها ونشوف كم تجي في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا الذي وقفنا أخذناه في الدرس الماضي، هذا ملخص لما أخذناه في الدرس الماضي ووقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان إجماعا. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق وخمس بنات لبون. ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة، فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا، أو إلى حقة ويأخذه وهو شاتان أو 20 درهما، ويجزئ شاه وعشرة دراهم. بس هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الجبران، يعني لو أن إنسان عنده إبل ووجبت عليه بنت لبون، بنت لبون هي التي لها سنتان، ولا يوجد عنده بنت لبون، ما يوجد عنده في الإبل كلها، ما يوجد عنده، ماذا يفعل المصدق معه؟ ماذا يأخذ منه؟ يقول يخير بين أنه يدفع بنت مخاض ويدفع معها جبران، أو أنه يدفع حقة أعلى منها ويأخذ الجبران من المصدق. طبعا الجبران هذا ليس إلا في الإبل فقط، الغنم والبقر ما في جبران. لماذا؟ لأنه هذا ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرع لنا أن نأخذ بدل بنت لبون حق بنت مخاض ونأخذ منه جبرانا. وش معنى الجبران؟ معنى الجبران وهو النقص الحاصل بين سنة وسنتين، يعني ليست بنت لبون مثل بنت مخاض في العمر، هذه عمرها سنة وهذه عمرها سنتين، هذه ويش؟ هذه أنقص، هذه أصغر من هذه، فكأن الجبران هذا يكملها، يكمل النقص اللي بين بنت لبون وبين بنت مخاض بينهم عام. فيقول إنه إذا كان صاحب المال ليس عنده بنت مخاض، ليس عنده سنة، عنده 25 من الإبل، عنده 36 من الإبل، فقال له المصدق عليك بنت لبون، أعطينا بنت لبون التي عمرها سنتين. قال ما عندي بنت لبون، عندي بكرة عمرها سنة بنت مخاض، فنقول أعطنا إياها وأعطنا معها شات أو 20 درهم، شات أو 20 درهم، تعطينا بنت المخاض وتعطينا شات إن شئت، أو تعطينا 20 درهم مع بنت المخاض. قال ما عندي، عندي شات وعشرة شات، شاتان، يدفع شاتان أو 20 درهما الجبران. فقال ما عندي أنا شاتين، عندي شات وعندي 10 دراهم. فنقول أعطنا شات وعشرة دراهم، لأن العشرة دراهم تساوي شات في ذلك الوقت. حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجبران 20 درهم، عندنا شاتين ويقابلها 20 درهم، معناته كل شات بعشرة دراهم قيمتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون بعض العلماء يقولون إن العشرة الدراهم هذه توقيفية، يأخذ 10 دراهم، لكن الراجح أن 10 دراهم تقابل الشات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قيمتها، يعني اليوم أكثر، ما تكفي 10 دراهم، 10 دراهم ما تكفي، لأن الآن الدرهم بحدود 12 ريال، الدرهم الواحد ب 12 ريال يعني 120 ريال، الآن الشات ما تحصل ب 120 ريال، ربما الشات يبغى لها 700 ريال 800 ريال، قيمتها اليوم، قيمتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 120 ريال. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الجبران شاتين أو 20 درهم، إن أعطانا 20 درهم أخذنا، إن أعطانا شاتين أخذنا، إن أعطانا شات وعشرة دراهم، شات وعشرة دراهم يقابل الشات الثانية نأخذ. هذا هو الجبران، هو الجبران. فإذا أعطانا بنت مخاض وأعطانا شاتين أو شات وعشرة دراهم أو 20 درهم أخذناه منه. طيب، قال ما عندي بنت مخاض، عندي أكبر منها، عندي حقة اللي لها 3 سنوات، يقول إنه يعطيها المصدق الجبران. لماذا؟ لأنه سيأخذ أكبر منها، أكبر من المستحق للفقراء. المستحق للفقراء بنت لبون عمرها 2 سنة، وسيعطيه حقة، والحقة أكبر من بنت اللبون. فالمصدق الذي بعثه الإمام، إمام المسلمين ليجبي الصدقات، يعطي هذا الرجل شاتين يأخذ منه الحقة، ويعطيه شاتين أو 20 درهما أو شات وعشرة دراهم. وقلنا أن الدراهم هذه اليوم يقدرها المصدق بما تساويه الشات اليوم، إذا كانت تساوي 500 ريال يعطيه 500 ريال، إذا كانت تساوي 1000 ريال يعطيها 1000 ريال، إذا كانت تساوي 200 ريال يعطيه 200 ريال. يعني ليست العشرة دراهم هذه هي المقابل للشات، إنما كانت مقابلها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أخذ منه الصغيرة أخذ منه الجبران، وإذا أخذ منه اللي أكبر يأخذ منه الجبران. طيب لو قال ما عندي إلا جذعة فوق، يأخذ منه الجذعة ويعطيه الجبران، يأخذ منه الجذعة ويعطيه الجبران اللي هو جبران النقص، يعطيه شاتين أو يعطيه 20 قيمة الشاتين أو يعطيه قيمة الشاتين. هذه ولا مدخل للجبران في البقر ولا في الغنم، إنما هو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإبل خاصة، في الإبل خاصة. نعم. ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدوان مجزئ. يقول إن الولي المحجور عليه، المحجور عليه هذا إما أن يكون محجور عليه، يعني الإنسان بهذا إما لحظ نفسه أو لحظ غيره، يقولون يعني نوعين الحجر، الحجر على الإنسان يحجر عليه. وش معنى يحجر عليه؟ يعني أنه لا يتصرف في ماله، لا يتصرف في ماله، إما لكونه سفيها أو معتوها، أو يكون مدين ويحجر عليه القاضي، بمعنى أنه لا يتصرف في المال، لا يتصرف في المال عشان لحق الغرماء، لحق الغرماء. إما لحظ نفسه، هذا مثل اليتيم الصغير، السفيه، المعتوه، المجنون، هذا يحجر عليه لحظ نفسه، بمعنى أنه وليه الذي ولاه القاضي عليه هذا هو الذي يدير له أمواله، فهو محجور عليه، لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال، هذا المال. وقد يكون محجور عليه ما هو لحظ نفسه، لحظ غيره، لحظ غيره يعني لحقوق الغير، يعني يكون مثلا مدين بأموال للناس، وهو يعني قد يتلفها، قد ما يفي كذا وكذا، فيقوم القاضي ويضع يده على المال ويحجر عليه، بحيث أنه ما يستطيع التصرف علشان حق الغارمين، حق الدائنين، علشان حقه. فإذا يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان محجورا يعني لولي المحجور عليه، المحجور عليه أحيانا يكون هذا مجنون أو معتوه أو سفيه ومحجور عليه، وله وليه، يقول لي إن وليه يخرج أدون شيء في الزكاة، أدون شيء في الزكاة، يعني أقل المجزئ، لا يتخير من مال الصبي، هو قائم عليه ويتصرف فيه بما فيه مصلحة هذا الطفل أو هذا المجنون أو هذا السفيه أو كذا وكذا، يتصرف فيه بما هو أحظ له، ولا أحظ له أن لا يخرج الأعلى. يعني أنت الآن إذا كان عندك مال وتريد أن تزكي، لا يلزمك الأعلى ولا يجوز لك إخراج الرديء، يلزمك الوسط، لكن لو أخرجت الأعلى هذا فضله كبير وخير، لكنك لا تطالب بإخراج أعلى المال وأفضله وأحسنه. فكذلك الولي إذا كان متولي على مال يتيم يخرج الأدنى المجزئ، أدنى ما يجزئ في الزكاة، لأن فيه مصلحة لهذا المحجور عليه، مصلحة لهذا المحجور عليه ألا يخرج أفضل ماله وأحسن ماله. لو كان ماله هو يخرج ما يشاء، يخرج ما يشاء، يخرج أفضل المال، ما في إشكال، ما في إشكال، لأنه ماله هو يتصرف وهو يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من مال غيره يخرج أقل المجزئ، يخرج أقل ما يجزئ في الزكاة، ليس له أن يخرج الأعلى. نعم. ولا دخل لجبران في غير إبل، هذا الذي ذكرناه أنه لا دخل للجبران في غير الإبل. يعني تعرفنا الآن على الجبران وهو ترميم النقص الحاصل في السن، إما أن نعطيه صاحب المال أو أن نأخذ منه ترميما، نأخذ منه أبو سنة ونأخذ منه جبران عشان فرق السن، أو نأخذ منه الأكبر ونعطيه جبران علشان يعني هو ما يجب عليه إلا الصغير وأخذنا منه الأكبر، فنجبر هذا الشيء الزائد، كأننا يعني نرد عليه شيء من قيمة هذا البعير الذي أخذناه منه وهو لا يجب عليه. هذا الجبران لا مدخل له إلا في الإبل خاصة. نعم. قال رحمه الله: باء، فصل في زكاة البقر، وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة. يقول هذا الآن بدأ في زكاة البقر، انتهينا من زكاة الإبل الآن دخلنا في البقر، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله زكاة الغنم. هذه بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، لا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم. البقر يقول إن البقرة مشتقة من البقر لأنها تبقر الأرض بالحراثة، يركبون عليها المحراث على الجاموس أو الثور أو نحو ذلك ويضعونه في الأرض وتسحبه، وكذلك أيضا قد يستخرج عليها الماء من البئر ونحو ذلك كالجمال، أيضا الجمال والبقر اعتبارها قوية يركبون عليها الحبال بحيث أنها ترفع الماء، هذا في القديم يترفع الماء من البئر، وكذلك الحرث عليها ربما الآن يعني الآلات قامت مقامها، لكن ما زال فيه بلاد وقرى فقيرة وقرى نائية عن العالم ما زالت تستعمل الحرث على البقر بحيث أنها تركب عليها المحراث وتحرث به الأرض تمهيدا لبذر الحب أو الزراعة فيها. نعم. ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. نعم. البقر نصابه 30، قلنا البقر نصابه 5 يبدأ، البقر يبدأ نصابه من 30، يعني إنسان عنده بقرة أو سواء كانت جاموس أو عربية أو نحو ذلك، أي بقرة، أي بقرة يطلق عليها اسم البقر هذه يجب فيها الزكاة. لكن هل يجب في مقدار معين؟ نعم يجب في مقدار معين، واحد عنده بقرة أو بقرتين أو 3 بقرات أو 4 بقرات هذه ما تجب فيها الزكاة. ونعيدنا إلى الدرس الأول، أيضا لو أن إنسان عنده بقر في الحوش أو في البيت ويجلب لها العلف ويعلفها يؤكلها ما فيها الزكاة، ولو كانت 200 بقرة ولو كانت 500 بقرة إذا كان يعلفها ما يجب عليها الزكاة فيها، ما يجب تجب الزكاة إلا في البقر والإبل والغنم السائمة، وهي الراعية التي ترعى في الأرض في تأكل الحشيش، ترعى المباح يعني الحول أو أكثر الحول. أما الشيء المعلوف، الشيء المعلوف فهذا ما فيه الزكاة، إلا كذلك لو يكون أيضا عوامل، أيضا العوامل هذه ليس فيها زكاة، التي مثلا يحرث عليها أو يسقي عليها ونحو ذلك يسموها هذه بقر أو إبل عوامل تعمل يعني، أو يحمل عليها متاع أو نحو ذلك، هذه أيضا ليس فيها زكاة. لو كان عنده بقر أو غنم أو إبل في حوش ويتاجر فيها، يتاجر فيها يبيع ويشتري، هذه ليس فيها زكاة سائمة بهيمة الأنعام، نقول أخرج في مقدار كذا بنت مخاض ومقدار كذا بنت لبون، هذه الزكاة في قيمتها ما دام أنه يبيع ويشتري في الإبل أو يتاجر في البقر أو يتاجر في الغنم، هذه مثل اللي تاجر في الأطعمة، مثل اللي تاجر في السيارات، مثل اللي تاجر في المعدات. يعني الإبل والبقر والغنم مثل المعدات، مثل السيارات، مثل الأغذية، هذه تجب الزكاة في قيمتها. لكن نحن الآن نتحدث عن زكاتها، زكاة بهيمة الأنعام السائمة التي ترعى، التي ترعى وأعدت لماذا؟ للدر والنسل، إنه يأخذ حليب يخرج منه اللبن، يخرج منه الزبد ويستنسلها، يجعلها تنسل للدر والنسل والتسمين ونحو ذلك. فهذه هي التي فيها الزكاة إذا بلغت بالنسبة للإبل 30، يعني بقرتين سائمة ترعى ما فيها الزكاة، 5 بقرات ترعى سائمة في تأكل المباح ما فيها زكاة، 10 ما فيها زكاة، 20 ما فيها زكاة ولو كانت ترعى، 25 ما فيها زكاة، 29 ما فيها زكاة، 30 هنا تجب الزكاة إذا كانت ترعى الحول وأكثره وبلغت 30، فهذا هو بداية النصاب. ماذا يجب عليك إذا بلغت البقر 30 بقرة؟ يجب عليك 1 تبيع أو تبيعة يسمونه، التبيع هو الذي عمره سنة يتبع أمه، عجل صغير عمره سنة سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، يجب عليك تبيع أو تبيعة، يعني أنثى أو ذكر. ويقول العلماء إن لا مدخل للذكر في زكاة بهيمة الأنعام، نحن ذكرنا أن الذي تخرج أنثى، تخرج أنثى، لماذا تخرج أنثى؟ لأنه أحظ للفقير، الذكر ما يفيد الفقير، الذكر، الأنثى إذا أخذها أخذ يعني بنت مخاض ولا أخذ بنت لبون بكرة صغيرة، هذه في العام القادم يمكن يعني إذا كانت حقة تحمل وبعد سنة تأتي تلد له قعود صغير فيبدأ يستنسلها، لكن الذكر ما ينفعه، الذكر ما ينفعه بشيء، فلذلك لا مدخل للذكر إلا في 3 حالات بس نخرج الذكر، يعني دائما نخرج أنثى في الإبل، في البقر، في الغنم، يعني في الغنم نخرج شات ما نخرج خروف، في الإبل نخرج بنت مخاض يعني أنثى بكرة صغيرة، في البقر نخرج تبيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أن في 30 تبيع وفي 60 تبيعان، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الذكر هنا. فهذه الحالة الأولى التي نخرج فيها الذكر اللي هي 30 من البقر نخرج فيها ذكر ما في إشكال. والحالة الثانية إذا عدمنا بنت مخاض، ما عنده بنت مخاض في الإبل وعنده إبل لبون، هذا ذكر إبل لبون، فنأخذه منه، نأخذ منه مكان بنت مخاض، نأخذ منه ابن لبون، ابن لبون من غير جبران، نأخذ منه الذكر، هذه الحالة الثانية التي يجوز أن يأخذ فيها الذكر. الحالة الثالثة التي يجوز أن نأخذ فيها الذكر إذا كان النصاب كله ذكور، يعني واحد عنده 30 ثور من البقر ما عنده هنا إناثي، عنده كله ثيران عجول، أو عنده واحد عنده من الإبل 25 كلها ذكور، أو عنده 100 كلها ذكور، وكذلك في الغنم إنسان عنده 40 كلها خرفان ذكور، هذا يجوز أن نأخذ منه الذكر لأنه الزكاة منها في عينها، فما دام ما فيها إناث فنأخذ منه الذكر. إذن الذكر لا نأخذه إلا في 3 حالات، في البقر إذا كان 30 يجوز أن نأخذ تبيع، وفي الإبل إذا كان ما عنده بنت مخاض فيجوز أن نقول نأخذ منه إبل لبون، ذكر إبل لبون وهما له سنتان يجوز أن نأخذ مكان بنت المخاض إبل لبون. والحالة الثالثة من اللي يعطيني إياه الحالة الثالثة؟ إذا كان النصاب كله ذكورا، إذا كان نصابك هذه الثلاث الحالات التي يجوز أن نخرج الذكر فيها. فإذا يبدأ نصاب البقر من 30 بقرة، 30 بقرة فيها تبيع أو تبيعة، ثم ننتقل إلى 40 ففيها مسنة، والمسنة التي لها سنتان. شو هذا يعني الإبل ما شاء الله 5 أسنان عندنا، عندنا بنت مخاض، عندنا بنت لبون، عندنا حقة، عندنا جذع، هذا خلاص البقر تبيع ومسنة بس، 30 تبيع 40 مسنة، يعني 32 كم فيها تبيع، و35 تبيع، و38 تبيع، و39 و40 مسنة. ثم يقول تستوي الفريضة، خلاص نبدأ عد نحسب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طيب كم يخرج إذن في 50 مسنة، ها، و60 تبيعان، 30 و30 يا شيخ، 30 و30 تبيعان، ها. طيب 80 مسنتان، 90 ما تجي، 3 أتبعة 30 و30 و30، 90، 120 أربع مسنات، وهكذا يعني تفضل 30 تبيع و40 مسنة، اللي يأتي يعني معك في العدد تخرج، ففي كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. لو كانت 1000 اقسمها كم يجي فيها من تبيع وكم يجي، قد تأتي كلها أتبعة وقد تأتي مسنات، قد تأتي مسنات. كم في 900 من البقر؟ 900 30 تبيع، ها، 30 تبيع، لأنه 30 في 30 900، 30 في 30 900، وهكذا يعني تحسبها بهذا الشكل. نعم. ويجب في 40 مسنة لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان. ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40، يعني يقول لا يجزئ مسن، يعني إذا صارت 40 ما هو بس فقط في 30، لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في 30 في 60 تبيعان فعرفنا، لكن نجي 40 ما نقول مسن، ما نأخذ ذكر، نأخذ مسنة. أي نعم. ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان ك120 خير، يخير بين أربعة 3 مسنات أو 4 أتبعة، 120 4 أتبعة من 30 120، أو 3 مسنات 3 في 40 120، وهكذا. نعم. لحديث معاذ رواه أحمد، ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص به. نعم. قد يتساءل يعني إنسان يقول لماذا أن تقول الذكر ما يجزئ، نقول هذا ورد به النص، ولا لنا إلا السمع والطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قال تبيع، نقول تبيع، إذا ما يعني ما لم يرد فيه نص فهو الأصل فيه الأنثى. نعم. ويجزئ ابن لبون وحقة وجذع مكان بنت مخاض، هذه الحالة الثانية التي ذكرناها، يجزئ التبيع في 30 من البقر، ويجزئ ابن لبون والحق والجذع مكان بنت مخاض. يعني قال ما عندي بنت مخاض لكن عندي ذكر ابن لبون، عندي ذكر حق، عندي اللي استحق أن يركب، عندي جذع، نقول أعطنا إياه بدل بنت مخاض، ما عندنا مشكلة. هذه الحالة الثانية التي يجزئ فيها الذكر. نعم. ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، هذه الحالة الثالثة، يجزئ النصاب إذا كان النصاب كله ذكورا، لا نكلف الإنسان أن يعني هي شرعة المواساة، فلا نكلف صاحب المال أن يأتينا بشيء من خارج ماله، فنأخذ منه إذا كان النصاب كله ذكر نأخذ منه الذكر. نعم. سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. أي نعم، هذا العلة لماذا يعني ما نأخذ، ما نقول له جب أحضر لنا بنت مخاض أو أحضر لنا تبيعة ونحو ذلك، يقول لا، لأن هذه شرعة المواساة، المواساة الفقير، فلا نكلف هذا صاحب المال أن يأتينا بشيء يشتري من خارج ماله، قد يكون يقول ما عندي، أنا ما عندي إلا هذا، هذا ومالي كله، هذا مالي كله وهو وذو ذكور، فلا نكلفه أنه يروح يبيع ثم يشتري ويخسر وكذا وكذا، لا نأخذ من اللي عنده، نأخذ من اللي عنده. نعم. قال رحمه الله: فصل في زكاة الغنم. نعم. ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزا أو معزا أهلية أو وحشية شاه، شاة جذع ضأن أو ثني أو ثني معز. نعم. ولا شيء فيما دون 40. الآن انتقل رحمه الله تعالى لبان ببيان النوع الثالث من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة. انتهينا من الإبل ثم البقر ثم الغنم، الآن يتحدث عن الغنم ويقول إنه تجب في الغنم إذا كانت سائمة، يعني ترعى، إذا كانت ترعى، يعني لو واحد عنده 10,000 رأس من الغنم يعلفها، يأتي لها بالعلف والشعير والحب وكذا، ما فيها الزكاة دي. هذه ما فيها، طالما أنه يطعمها هو من ماله هذه ما فيها زكاة ولو كانت 10,000 رأس. بينما إذا كانت 40 ترعى، المباح ترعى من العشب والكلى، هذه عليها الزكاة، هذه عليها الزكاة. فإذا كان الإنسان عنده 40 رأس فبأبدأ نصاب الغنم من 40، يعني 39 ما فيها شيء ولو كانت ترعى ولو كانت سائمة ما فيها شيء، 38 ما فيها شيء، 20 ما فيها شيء، واحد عنده 20 رأس ويوديها يسرح فيها وتروح وتجي وتأكل من العشب ما فيها شيء. فإذا بلغت 40 شاة ففيها شاة، ففيها شاة، سواء كان من نوع الضأن أو من نوع المعز، من نوع الضأن أو من نوع المعز طبعا. وفرق بين الضأن والمعز، ولذلك يقول ما نوع الشاة التي نخرجها، يقول لها سن، يعني ما نخرج واحدة صغيرة عمرها شهرين أو 3 أشهر، لا، هذه نخرجها الصغيرة من الصغار. إذا كان عندك 40 شاة كلها صغار، كلها أبو شهر وشهرين، نخرج واحدة، لكن إذا كانت كبار وبعضها حامل وبعضها كذا وكذا، لا، نأخذ منك ما يجزئ في الهدي والأضحية. ما هو الذي يجزئ في الهدي والأضحية؟ الذي يجزئ من الضأن في الأضحية والهدي الجذع من الضأن والثني من المعز، الجذع من الضأن والثني من المعز. ما هو الجذع من الضأن؟ هو ما تم له 6 أشهر فما فوق إلى سنة وبعدين يصبح ثني جذع، هذا يعني من يوم يولد إلى سنة أسنانه صغيرة كلها، أسنانه اللي هي السفلية ولا الفوقانية؟ الفوقانية. هو فيه فوقانية؟ فيه للضأن أسنان فوق؟ ما في، ما في، في أضراس، نعم في أضراس، لكن أسنان الضأن والمعز له أسنان أسفل في الفك السفلي، هذا يعني من يوم يولد يكون له أسنان صغيرة في أسفل. فإذا كسر الثنايا اللي هي الاثنين الوسطانية كسرها وخرجت سمي، هذا متى يكسرها؟ بعد سنة، إذا تم سنة كسر السنين الأماميات وخرج بدلها 2 أكبر منها صارت مرتفعة، هذا يسمى الثني، وهذا يدل على أنه له سنة سواء كان معز أو ضأن. لكن ما الذي يجزئ في الأضحية والهدي وفي الزكاة؟ يجزئ الجذع من الضأن، الجذع اللي له 6 أشهر، هذا جذع، هذا جذع، يعني إلى الآن ما طاح من أسنانه شيء، ما تكسر من أسنانه ولا واحد. وفي المعز دائما يعني نمو الضأن أكبر من نمو المعز، ولذلك تجد مثلا لو جت ثني من الضأن وجذع من المعز تجد هذا صغير اللي من المعز والثني كبير من الضأن. فال يعني أنت إذا ذهبت تذبح أضحية أو تذبح هدي تمتع أو قران في الحج أو هدي تطوع، يعني نرى بعض الحجاج هداهم الله يشتري أو يعني ربما أهل الماشية والغنم يعني يضحكون عليه ويبيعونه أي شيء، فهو يشتري تيس صغير أو خروف صغير عمره 2 أو 3 أشهر ويذبحه هديا سواء عن واجب أو التطوع هذا لا يجزي، هذا لا يجزي، لا بد أن تتأكد إذا أردت أن تشتري أضحية أو هديا من سنه كم كم يعني. فإما أن تأخذ ثني جذع من الظأن أو ثني من المعز، تأخذ ما له سنة من المعز اللي هو خرجت ثناياه، خرجت ثناياه كسر الصغار وخرج اثنتين، أو جذع من الظأن له ستة أشهر أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو سنة أو سنتين، المهم أنه فوق الستة الأشهر، دون من الستة الأشهر هذا لا يجزئ لا في الهدي ولا في الأضحية ولا في الزكاة، ولو كان يعني لحمه أفضل يمكن من لحم الكبير لكن لا يجزئ. هكذا الشرع حدد لنا الثني من المعز والجذع من الظأن، والجذع من الظأن. فإذا في الأربعين شاة وهي ما تم لها ستة أشهر، أو إذا كان عنده نصاب أربعين من المعزة من الماعز فهذا عليه أنثى ثنية ما لها سنة. بعد الأربعين يعني انظر كيف الوقت سيأتينا إلى 120 ما فيها إلا شاة واحدة، 50 60 70 فيها شاة واحدة، 80 فيها شاة واحدة، 90 شاة واحدة، 100 شاة واحدة، 110 شاة واحدة، مثل الأربعين 120 شاة واحدة. ثم إذا زادت واحدة صارت 121 فيها شاتين، فيها شاتتين إلى 121 كم يعني الوقص عندنا 80. هذا يسمونه وقص لا زكاة فيه، يعني ما فيه زكاة، ما يزيد الواجب، ما يزيد الواجب عن شات، هي شات واحدة من الأربعين إلى 121. فإذا زادت واحدة صارت 121 وجب فيها شاتان. ثم من 121 إلى كم؟ إلى 201، ففيها ثلاث شياه، فيها إلى 201 فيها ثلاث شياه، يعني 200 فيها شاتين، 190 فيها شاتين، 170 فيها شاتين، 150 فيها شاتين، 130 فيها شاتين، 120 كم فيها؟ لا ما هي شاتين، شات واحدة، 21 فيها شاتين. إذن عندنا حوالي 80 أيضا، هذه 80 الأولى وهذه 80 ثانية، ما شاء الله ما فيها زكاة، ما فيها زكاة إلا زكاة طبعا النصاب الأول، النصاب الأول إما شاة أو شاتين، فإذا بلغت 201 فيها ثلاث شيات. ثم بعد ذلك يقول تستقر الفريضة بعد هذا في كل 200 شاة بعد 201، يعني 201 فيها ثلاث شياه، طيب 300 كم فيها؟ ثلاث. طيب 399 فيها ثلاث، شوف يعني الثلاث ذي من 201 إلى 399 فيها ثلاث شيات، 400 أربع، 500 خمس، 600 ست، 650 ست، 700 طيب 850 ثمانية، وهكذا تستقر الفريضة بعد 201 في كل 200 شات، في كل 200 شات نقصت واحدة من الأربع، من الأربعمية، من الخمسمية، من الستمية، نرجع للنصاب الأول، زادت واحدة يعني 401 فيها أربع شيات، 450 أربع، 499 أربع، 500 خمس، وهكذا. فهذا نصاب هذا الغنم، يعني شوفوا الآن الإبل كنا مشينا عدة أنصبة ثم جينا للبقر نصابين 30 و40، هنا أيضا في الغنم 40 و121، 40 و121 و201 بس، وبعدين تستقر الفريضة. فالإبل تستقر الفريضة بكم؟ 121، والبقر تستقر الفريضة في بعد الأربعين، بعد الأربعين يعني 60 فيها تبيعان، فيها تبيعان، وهكذا في كل 40 30 تبيع وكل 40 مسنة. والغنم تستقر الفريضة بعد 200 و1 ويصير في كل 200 شات. ولا شيء فيما دون الأربعين، وفي 121 شاتان إجماعا، وفي 201 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، ففي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك. يعني يقول أنه إذا جاء المصدق يأخذ من الغنم ما يأخذ مريضة، ما يأخذ المريضة ولا يأخذ الهرمة، كما أننا لا نضحي ولا نهدي في الحج، لا نذبح المريض ولا نذبح الهرمة. الهرمة وش معناها؟ الهرمة التي خلاص يعني أسنانها سقطت، هذه هرمة عجوز ما عاد تنفع بشيء، لا ينفعها الأكل ولا عاد فيها تحمل ولا تلد ولا كذا وكذا، فلذلك لا يأخذ هرمة ولا معيبة إلا أن يكون النصاب كله هكذا. كان النصاب كله هذا كذا معيب وهرم، فنأخذ من الموجود، نأخذ من الموجود. نعم. ولا حامل ولا الربا التي تربي ولدها. أي نعم. أيضا كما أننا لا نأخذ الهرمة والمعيبة، يعني نكون منصفين ونعدل مع صاحب، مع الفقير ومع صاحب المال، لا نأخذ منه المريضة والهرمة والمعيبة لأن هذا يجحف بالفقير، ولا نأخذ منه كرائم المال كما قال صلى الله عليه وسلم: واتقي كرائم أموالهم تأتي تتخير أنفس الغنم، تجدها مثلا هذه ذات شحم، هذه كبير جسمها، هذه حامل، هذه معها ولدها ترضعه، هذه كلها من كرام الأموال أو يعني الجميلة التي يعني قيمتها عالية، لا تأخذ هذا الشيء، إنما تأخذ من أوسط المال، تأخذ من أوسط، لا تأخذ الهرم والمعيب والمريض، ولا تأخذ الأعلى، تأخذ الوسط. فإذا ننصف صاحب المال ونعدل معه، وننصف الفقير ونعدل معه، ولا نأخذ لا هذا ولا ذاك، نخرج من أوسط أم المال. نعم. ولا طروقة الفحل. أيضا طروقة الفحل وحده، يعني الآن مثلا يطرقها الفحل وتحمل وتلد، ذا ما تجي تخير من ماله أفضل ماله التي تحمل مثلا وتلد وتأخذها، لا، تأخذ المتوسط منها. نعم. ولا كريمة ولا أكولة إلا أن يشاء ربها. كريمة يعني مزيونة جميلة، ولا كذلك إيش؟ الأكولة التي يعني بعض الغنم ما شاء الله تأكل وتسمن، وبعضها لا، يعني أكلها ضعيف فقد تضعف، لا نأخذ الضعيف هذا الهزيل الذي لا يأكل، ولا نأخذ الأكولة التي يعني كما يقولون ضرس، يعني دائما تتغذى وتأكل، لأن هذه يرغبها التجار، يعني لأن هذه ستأكل وتسمن ونحو ذلك، فلا نأخذ هذه، نتخير يعني من ماله أحسنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقي كرائم أموالهم، يعني الشيء الفاضل لا تأخذه، الأفضل يعني لا تأخذ الأفضل، إنما تأخذ المتوسط. نعم. وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم، لا إيه؟ إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. اي نعم، يعني يقول الغنم هي اللي ناخذ الصغيره من الصغار، اما الإبل الإبل والبقر ما يجزئ ان ناخذ فصلان وعجاجيل صغيره، انما هذا خاص في الغنم الصغيره ناخذها من الصغار. يعني لو واحد عنده 120 كلها صغيرات ابو شهرين وابو 13 14 ناخذ منه، 5 أشهر ناخذ منها، فهذه يعني الصغيرة نأخذها من الصغار، وكذلك نأخذ المريضة من المراض، يعني واحد عنده 200 رأس لكن كلها مرضى، كلها مرضى تعبانة، فنأخذ المريضة من المراض، فيها جرب، فيها وباء، فيها يعني أي مرض، نأخذ منها واحدة أو 2، لأنه لا نكلفه أن يخرج أفضل من ماله، هي هذا النصاب نأخذ منه واحدة. نعم. وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. يعني يقول لو أن المال هذا فيه صغار وكبار أو مراض وصحات، أنت الآن نحن نقول لا نضر بهذا ولا نضر بهذا، ها، لا نضر بهذا ولا نضر بهذا، فيقول ما الذي نأخذه؟ صغار وكبار، نأخذ أنثى كبيرة، لكن نشوف هذه الأنثى الكبيرة نقدر قيمتها على قدر قيمة المالين. فعندنا مثلا 20 صغار وعشرين كبار، ما يعني النصاب 40، ليس كله كبارا، لو كان كله كبارا أخذنا واحدة متوسطة، لكن عنده 20 صغار وعشرين كبار، نحن سنعد عليه كل رأس المال ونأخذ منه الشاة، ونحن نقول لا يأخذ الصغيرة فسيأخذ الكبيرة. كيف يأخذ الكبيرة؟ يقول نقدر 20 الصغار كم قيمتها، ونقدر 20 الكبار كم قيمتها، ونأخذ من الكبار على قدر قيمة المالين، يعني نوازن بينها. إذا كان مثلا هذا يساوي الصغار تساوي 2000 والكبار تساوي 4000، وازننا بينها أخذنا أنثى، ها يعني بقدر الماء بقدر قيمة المالين، عندنا 2000 و4000 و6000، نأخذ أنثى يعني نقسم مثلا 6000 على 40 ونأخذ شاة تساوي هذا المبلغ. الآن عرفتوا عندنا مثلا 20 صغيرة و20 كبيرة، قالوا 20 الصغيرة قيمتها 2000 و20 الكبيرة قيمتها 4000، كم صار قيمة المال كله؟ 6000. كيف نعرف قيمة قدر المالين؟ لازم نقسم، يعني نأخذ المتوسط الحسابي كما يقولون، نقسم المبلغ 6000 على 40، يبي يطلع عندنا كم؟ المتوسط بين الصغير والكبير، نقسمه على 40 ونأخذ الناتج هو قيمة الشاة التي سنأخذها، سنأخذ الشاة التي نأخذها. فإذا كان مثلا هذه قيمتها 200 وذي قيمة 400، ربما تصير نأخذ واحدة قيمتها 300، 200 و400 نأخذ واحدة قيمتها 300، لا 200 ولا 400، لا نأخذ شاة كبيرة قيمتها 400 ولا نأخذ أصلنا الصغيرة، فسنأخذ إذن شاة كبيرة قيمتها 300، ليس قيمتها 400، لأن 400 هذه قيمة الكبيرة، ونحن عندنا صغار، ونحن عندنا صغار 20، نصف النصاب 20 كله صغار، لا يساوي إلا 200، فنأخذ المتوسط بينهما، فإذا نأخذ شاة بقدر قيمة 300، 400 الكبيرة و200 الصغيرة، الوسط بينهم كم؟ 300، 300، فنأخذ منه شاة قيمتها 300، لا نأخذ أبو 400 ولا نأخذ أبو 200، يمكن يكون فيه كبيرة قيمتها 200، لا ما نأخذ أبو 200، لأن لماذا؟ لأن في شاة كبيرة قيمتها 400 أو 500، فنحن نأخذ المتوسط بينهما، فنقسم قيمة المالين على 40 أو على عدد الرؤوس، وسيخرج عندنا متوسط. يعني الناس الآن مثلا يشتري أي بضاعة مختلفة الأسعار، صغير وكبير ووسط ومريض وتعبان، مثلا تلاقي التاجر يشتري 1000 رأس من الغنم، يشتري 1000 رأس من غنم مثلا ب100,000 ريال، تقول له كم تقريبا الرأس؟ هو كيف يعرف؟ عشان يعرف أنه يكسب لابد أن يقسم 100,000 ريال على عدد الرؤوس، ويعرف أن كل رأس قام عليه بكذا، يعني كلها يفترضها رأس واحد، فيعني حتى يكسب لابد أن يبيع يعني فوق هذا السعر لابد. فيخرج أيضا المتوسط الحسابي لعدد الرؤوس، وهو قيمة الشاة التي سيخرجها أو قيمة الشاتين التي سيخرجها، قيمتها حاصل عدد حاصل تقدير قيمة الغنم مقسوم على عدد الرؤوس، يخرج عندنا قيمة الشاة والشاتين أو الثلاث شياه التي سيأخذها منه المصدق. هذا معنى قوله على قدر، يأخذ شاة كبيرة على قدر قيمة المالين، قيمة الصغار والكبار والوسط بينهما. نعم. وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. أيضا مثلا يقول عنده مثلا إبل بخاتي وعراب، يعني الإبل العربية التي لها سنام واحد، والبختية أو البخاتي هي التي لها سنامين، عنده مثلا 100 من الإبل ومئة من الإبل، 200 من الإبل، هذه أبو سنامين وهذه أبو سنام، وربما تختلف أسعارها، ربما هذا قيمته البعير هذا 2000 ريال وهذا قيمته 1000 ريال أو هذا قيمته 6000 ريال وهذا قيمته 3000 ريال، فكذلك نأخذ من أحدهما، نأخذ منه بختية أو نأخذ منه عربية من العراب، نأخذ منه على قدر قيمة المالين، كم تساوي 50 مثلا البخاتي وكم تساوي العرابي، ونقسمها على الرؤوس ونشوف حاصل كم نأخذ. إذا أخذنا بخاتي نأخذ بقيمة الوسط بين هذا وهذا، ليست قيمة مثلا العراب وليست قيمة البخاتي، نأخذ الوسط الذي البخاتي الذي قيمته وسطا أو نأخذ العراب التي قيمتها وسطا. نعم. والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير المالين تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف. طيب، الآن عندنا الخلطة هذه ليست إلا في بهيمة الأنعام، ليست في الذهب ولا الفضة ولا في الحبوب ولا الثمار، هذه الخلطة تأتي فقط في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. والخلطة وش معناها؟ الشركة، اثنين يشتركون بغنم أو إبل أو بقر، يقول إنها تصير المالين كالمال الواحد، يعني أنت اختلطت، أنت واحد اشتركت بمالين غنم مثلا، طبعا هي لا تأتي من جنسين بقر وغنم، أو لا، غنم مثلا عندك 20 رأس من الغنم، يجب فيها الزكاة ولا لا؟ ما تجب فيها الزكاة ولا لا؟ تجب فيها الزكاة؟ ما تجب فيها زكاة. 20، صاحبك عنده 20 رأس ثانية، صارت كم؟ 40، هذا له 20 وأنت لك 20، ولكنكم اشتركتوا بهما. إذا كنت لوحدك 20 ما تجب الزكاة، وإذا ضممت 20 مع 20 حقة صاحبك تجب فيها زكاة، تصير 40. هذه يقول الخلطة خلطتان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان ما هي؟ خلطة الأعيان أنكم تشتركون كلكم، مثلا أنت اشتريت يعني 40 لك جزء مشاع من كل واحدة، هذه خلطة أعيان، يعني ورثتوا مثلا أنت وأخوك، مات والدك وخلف لكم 40، لك 20 ولو 20 لكنها مختلطة، فلك 20 من كل جزء نصف شات لك واحدة، هذه مشتركين، هذه خلطة شراكة، أو واحد وهبكم 40 شات قال بينكم نصفين. الآن طالما أنها مشاعة هذه خلطة، سمى لك نصف من كل شات من 40، هذه خلطة أعيان. والخلطة الثانية خلطة أوصاف، خلطة الأوصاف يعني لسنا كل واحد له مال يقول هذا مالي وهذا مالي، هذا خلطة أوصاف، يقول هذه غنمي وهذه غنم، مثلا هذه ماعز عنده 20 وهذا ضان عنده 20، يقول هذا الماعز حقي وهذا الماعز، لكننا ويش نخلطها في حوش واحد، هذا شرط إن تكون في الحوش الواحد، تكون في مكان واحد يسمونها المراح اللي تنام فيه أو المأوى، هذا لابد أن يكون مأواها واحد حتى نعتبر هذه الخلطة، وتكون أيضا مختلطة في المسرح، يعني المسرح هو اللي تنتقل وتجتمع فيه علشان تخرج للرعي، هذا الثاني، وتكون أيضا تشترك في المرعى، يعني مرعاها واحد، ما هو واحد يرعى في الوادي هذا وواحد يرعى في، لا، كلها ترعى في واد واحد، وتشترك في المحلب، في المحلب يعني مكان الحلب، تأوي ثم يجلسون يحلبونها في مكان واحد، وتشترك في الفحل، يعني اللي يضربها الفحل واحد، سواء فحل أو فحلين، المهم معها فحل أو فحلين تشترك. هذه 5 أشياء شروط، ونكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.